فستان شقيت قلبي معه الفيك تولعوا جهنم مليتيها نزلوا ما رح يطلعوا نزلوا ما رح يطلعوا نزلوا ما رح يطلعوا لك أول خطوة خطيتيها خطيت العالم فيها مجهنم مليتيها نزلوا ما رح يطلعوا نزلوا ما رح هالفستان شقيت قلبي معه وعايتي قلبي الجهلان ذكرتيني بوجعه لكن عاجزني خيفان لكن عاجزني خيفان حدا غيري يقشعه هجمت وقطبت بخيطان رموش الفيك تولعه رموش الفيك تولعوا